hocam. Yeah.

الفضل يا رب. خير يا محمد. يا الله. خير يا خياط. ايوه بحر الغالي. عينيك ابو حسن. خير يا حسن. كلمك يا بحر. خير خير خير يا رب. Oh, يا شاء الله. ملك ملك لله يا عم. هو الله فارش محمد. ايوه حضرت العالم الله يديك الصحه يا رب. يسبح له شاء الله. يسألونك عن السلام الذي خلق خلق خلق يزيدك من فضل يا رب. معلش خد يا عم. الله يا جميع يا عم. سيار. عبد الله يا جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,